كان يعني عشان بس يقنع البطارقة دولت ان هم يحاولوا ان هم يعني يتزعزعوا ويبعدوا عنه شوية. فحاول ان هو يقنعهم ان هو على دينهم، وراح جايبهم قبل ما يروح القتال قال لهم انتوا ايه اللي مزعلكم مني، ايه اللي قلبكم عليا؟ وكان هو جاب قطعة جلد، خدوا بالكم الحتة دي، قطعة جلد قلنا المرة اللي فاتت، وكتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وراح لابسها على صدره ولبس عليها اللبس بتاعه وراح جايبهم. قال لهم انتوا ايه اللي مزعلكم مني؟ سيرتي كانت ايه فيكم؟ قالوا خير سيرة. طب وايه اللي قلبكم عليا؟ ايه اللي قلبكم عليا بالمنظر ده؟ قالوا له ان انت تركت هذا الدين وبتقول ان عيسى عبد. قال لهم طب انتوا بتقولوا ايه في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. قال لهم خلاص وانا اقول مثل هذا، وراح مشاير على ايه؟ على الجلده اللي كتب عليها واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله. قال وانا اقول مثل هذا. هم فهموا ان هو يقصد الكلام اللي هم قالوه، وهو عارف ان هو يقصد ايه؟ الكلام اللي مكتوب على الجلد. طبعا منهم من اقتنع وقال فعلا هو خلاص، لا هو ما زال على النصرانية، ومنهم اللي قال لا ده هو بيموه بالكلام او بيعرض، هو يقصد حاجة تانية خالص، وشكوا فيه وراحوا قلبوا عليه ابن عمه، والتقى الجيشان. المسلمين قاعدين يدعوا للنجاشي ان ربنا ينصره، وبس في نفس الوقت قلقانين جدا. طب نعمل ايه؟ عايزين نطمن عليه باي طريقة، عايزين نعرف ايه اللي حصل، احنا قاعدين في قلق. فراحوا قالوا هل منكم رجل يذهب إلى الضفة الأخرى من النيل ويطمئن ويعرف ما الذي حدث للنجاشي؟ مين بقى يا جماعة اللي اتبرع في الوقت دوت؟ الزبير ابن العوام. الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو يعني دايما كان في المواقف الصعبة ليه هو على طول في وش المدفع. فاكر حضرتك فيما بعد بقى لما جم المسلمون في عهد عمر بن الخطاب أرادوا أن يفتحوا بلاد مصر، لما استعصت مصر على عمرو بن العاص إيه اللي حصل؟ بعت رسالة لعمر بن الخطاب قال له أريد منك أن ترسل لي 4000 رجل حتى أستطيع أن أفتح بلاد مصر. عمر بن الخطاب راح بعت له 4000 رجل، وبعت له معهم رسالة مكتوب فيها من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أما بعد فلقد أرسلت إليك 4000 رجل، على رأس كل 1000 رجل، على رأس كل 1000 أرسلت إليك رجلا ب1000 رجل. كان من ضمنهم، من ضمن الأربعة دولت، الزبير ابن العوام. أول ما وصل الزبير لقوا واقفين عند حصن بابليون مش عارفين يفتحوه، قال لهم ما عليكم إلا أن تلقوني فوق الحصن وسيبوني بقى أنا أتصرف. طلعوه بسلم وصلوا فوق الحصن، راح رامي نفسه الناحية التانية في وسط جيش بلد كاملة، وفضل يقاتل لحد ما فتح الباب. وبفتح الباب دخل المسلمون وانتصروا على هذا الجيش، وفتحت مصر بفضل الله، وأصبحت مصر مسلمة بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الصحب الكرام. فالزبير بن العوام قال لهم أنا اللي هروح أجيب الخبر ده، بس اوصل ازاي الناحيه الثانيه؟ النيل كبير وواسع في المكان دوت، النيل عند الحبشه واسع جدا، اوصل ازاي الناحيه الثانيه؟ قالوا له ننفخ لك قربه ميه، قربه كده جلد يعني، وايه وننفخها لك واحضنها وعدي بيها الناحيه الثانيه. وجوم اهل الحبشه يبايعوه ويتوجوه مره ثانيه ملكا على الحبشه، نجاشيا على الحبشه مره اخرى. فعاد مره اخرى وراح عامل اجتماع طارئ مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى لهم بقى اللي حصل طبعا ما بينه وما بين هذا العدو، وازاي ربنا نصره وازاي ربنا اكرمه الى غير ذلك. ثم بعد ذلك طلب من المسلمين حاجتين. اول حاجه قال لهم أنا أعلنت إسلامي لكني أريد أن أخفي ذلك عن قومي حتى لا يتألبوا علي مرة أخرى، وأنا مش خايف على نفسي، أنا برضو في النهاية خايف عليكم، لأن لو حصل أي انقلاب داخل الدولة أنتوا أول ناس هتتأذوا، لأن أنتوا ضيوفي وأنتوا على ملة، على غير ملة هؤلاء الناس، أنا خايف عليكم جدا. فأول حاجة رجاء محدش يعرف أن أنا أسلمت. الحاجة التانية خلوا الدعوة للإسلام اللي انتوا هتعملوها دعوة سرية،

وكان على رأس هؤلاء النجاشي ملك الحبشة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري النبي صلى الله عليه وسلم بعت معاه رسالتين مخصوصين للنجاشي. الرسالتين دول فيهم إيه؟ هتعرف حالا. راح عمرو بن أمية الضمري إلى ملك الحبشة ودخل عليه وحياه، فرد عليه النجاشي التحية، وأول ما جلس معاه واستريح شوية وكده بدأ عمرو بن أمية الضمري يطلع أول رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للنجاشي. الرسالة باختصار شديد جدا جدا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النجاشي إلى الإسلام. النبي ما عرفش أنه أسلم، لأن النجاشي أسلم سرا على يد جعفر بن أبي طالب، وقال لهم محدش يعرف خالص ومحدش يشوفش هذا السر، لأن خايف أن القوم لو عرفوا أن أنا أسلمت يتقلبوا علي وعليكم ويقتلوكم. كان هو خايف على الصحابة جدا. فالنبي بيدعوه إلى الإسلام بالرسالة. أول ما جات الرسالة إلى النجاشي عمل إيه؟ وضع الكتاب على عينيه إجلالا له، حطه كده. ودي إن كانت بتدل على شيء بتدل على قمة التواضع والخلق الجميل اللي كان بيتحلى به النجاشي. لما وصلت نفس الرسالة إلى كسرى ملك الفرس، مسك الرسالة وراح مقطعها نصين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصله ذلك: مزق الله ملكه كما مزق رسالتي. وبالفعل يتقتل كسرى ملك الفرس ويضيع الحكم بتاعه، وتسقط إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، لأنهم رفضوا وتكبروا. شفت دي؟ فلما رفضوا وتكبروا الاثنين الإمبراطوريتين ضاعوا وتدمروا وهلكوا بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع النجاشي أول ما وصلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حطها على عينيه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عن سرير الملك تواضعا. يا سلام على التواضع. ثم أعلن إسلامه بين جالية المسلمين، كانوا موجودين ساعتها، كان الصحابة موجودين، فأعاد النجاشي مع أنهم عارفين أنه أسلم، لكن أعادها إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت أستطيع الآن أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهبت إليه وجلست بين يديه وتمرغت على قدميه. شوف يا أخي تواضع الملوك، شوف ما شاء الله. كان ممكن يتكبر يقول ده أنا ملك بلد، ده أنا النجاشي وكده ويتكبر، وممكن يسلم برضه، بس برضه يفضل فيه عزة الملوك. أبدا، في قمة التواضع. وصلت رسالة النبي حطها على عينيه وينزل من على سرير الملك. ما ينفعش ان انا اقرأ رسالة النبي وانا جالس على سرير الملك، ابدا. لازم انزل على الارض تواضعا لله اولا، ثم تواضعا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل من على الملك وقال لهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. والله لو استطعت أن أذهب إلى رسول الله الآن لذهبت ولجلست بين يديه وتمرغت على قدمي. ثم كتب إلى النبي رسالة رقيقة يجيبه فيها على إلى دعوته المباركة، ويخبره أنه قد أسلم قبل ذلك، وأنه يجدد إسلامه مرة أخرى إكراما لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سر النبي بهذه الرسالة سرورا شديدا. الرسالة الثانية، قلنا أن عمرو بن أمية الضمري كان معاه رسالتين جايبهم من النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. الرسالة الأولى بيدعوه فيها للإسلام فأسلم، والرسالة الثانية كان لها قصة جميلة قوي قوي ومؤثرة وحلوة قوي قوي. الرسالة الثانية إن النبي بعت للنجاشي بيطلب منه إن النجاشي يكون وكيله ويجوزه من رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة. إيه حكاية أم حبيبة؟ إيه حكاية رملة بنت أبو سفيان؟ ساعتها ما زال مشركا، أبو سفيان ما أسلم إلا في عام الفتح، وفضل في عداوة للنبي 21 سنة. خدوا بالكم، بنته اللي هي أم حبيبة، اللي قبل ما تكون أم حبيبة، قبل ما تخلف حبيبة يعني، كانت رملة بنت أبي سفيان، اتجوزت عبيد الله ابن جحش اللي هو أخو عبد الله بن جحش. وعبيد الله بن جحش كان مسلم وكان صحابي، فهي أسلمت وهو أسلم واتجوزه وهربت من بيت أبوها، لأن أبوها كان ساعتها من صناديد الشرك والوثنية، ولو عرف هيقتلها هي وجوزها. فهربت هي وجوزها فرارا من بطش قريش، تعذبوا واتبهدلوا واتأذوا إزاء شديد جدا. فهربت في ساعة كده، هربت هي وجوزها وطلعوا مع المهاجرين اللي هاجروا إلى بلاد الحبشة. فلما وصلت هناك حست بالراحة والأمان والفرحة، أن هي عايشة في رحاب النجاشي هذا الملك العادل اللي فعلا خلى حياتهم، يعني حسوا كده بأمان وبيعبدوا ربنا، هم مرتاحين ويروحوا شغلهم ويأكلوا ويشربوا ويعبدوا ربنا وأمان وما فيش أي مشكلة خالص. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في يوم من الأيام قدر ربنا سبحانه وتعالى إن عبيد الله بن جحش ارتد وتنصر. طبعا حتة إن هو ارتد وتنصر دي خلاف بين أهل العلم، وده من باب الأمانة العلمية. بعضهم بيقول لا هو هو هو هو هو مات، وبعضهم بيقول لا ده ارتد وتنصر وفضل يشرب الخمر وطلب منها ثلاث حاجات. قال لها إما إن أنت تتنصري معايا، عفوا خيرها بين أمرين، إما إن أنت تتنصري وإما إن أنت تتطلقي. فلقت نفسها بين ثلاث خيارات أحلاهم مر، إما إن هي تترك دينها علشان خاطره، وإما إن هي ترجع لأبوها اللي هو أبو سفيان يعذب فيها ويؤذيها، وإما إن هي تعيش هي وبنتها لوحدهم وتبعد عنه وتطلق وتعيش لوحدها في هذه الغربة وحيدة فريدة. فآثرت رضا الله. يا الله، الدين غالي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دينك دينك لحمك دمك. فقالت لأ، أطلق أحسن وأعيش أنا وبنتي وأبعد عنه. فقدر ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يفكر عبيد الله بن جحش أنه يطلقها، في يوم الأيام خرج وهو سكران وقتل وانتهت حياته في بلاد الحبشة. قعدت أم حبيبة هي وبنتها في الغربة، جوزها اللي كان معاها ارتد ومات وسابها لوحدها، لا تقدر ترجع مكة أو المدينة وتتأذي من أبوها اللي هو أبو سفيان، ولا هي قادرة تقعد وعايشة في عذاب شديد جدا. لكن بفضل الله من المحن تأتي المنح، ما فاتتش غير فترة بسيطة جدا جدا جدا ووصلت رسالة بعض الصحابة إلى النبي يشكي له ويحكي له حال أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وإزاي إن هي ضحت بكل حاجة عشان تحافظ على دينها وعلى توحيدها وعقيدتها، وهي دلوقتي عايشة لوحدها في بلاد الحبشة. حب النبي يكرمها، فبعت للنجاشي قال له أنت وكيلي في إنك تجوزني رملة بنت أبي سفيان. في اليوم دوت راح النجاشي بعت الواحدة، يعني الجارية بتاعته كان اسمها أو الوصيفة بتاعته اسمها أبرهة، قال لها روحي بشري رملة بنت أبي سفيان إن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتجوزها. فأبرهة راحت مخبطة على رملة بنت أبي سفيان، فرملة بتقول مين؟ قالت لها أبرهة. ففتحت قالت لها أبشري يا أم حبيبة، فلقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطابا للنجاشي ليكون وكيلا له في أن تتزوجي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت على الأرض سجدت لله شكرا وهي بتبكي وفرحانة من شدة الفرح، فرحة لا يعني تخيلي حضرتك وانت قاعدة وجايلك الجواب أن النبي هيتجوزك، تخيلي بقى مدى فرحتك، فرحة ما بعدها فرحة. طبعا بعد الهم والغم والحزن والقلق اللي عاشته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، جالها الخبر فقالت لها النجاشي بيقولك هتوكلي مين عشان يكون وكيلك؟ النجاشي هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، مين بقى هيكون وكيلك عشان يجوزك؟ قالت لها خالد ابن سعيد ابن العاص، لأن ده أقرب واحد ليا في الغربة. وبالفعل جه النجاشي